بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ما زلنا في القراءة في كتابنا تلخيص المختصر في الإملاء. طريق المصبورة، قال المصبورة: وهذا كتابك، بلغ الإخوان هناك الدرس هنا. أعطينا أي شيء، خلاص موجود. كيف نكتب المد في أول الكلمة؟ المد كيف يكتب في أول الكلمة؟ على المد. كم أحرف المد؟ بحرفين اثنان، الأول متحرك والثاني ساكن. طيب، وهل هناك مد في آخر الكلمة؟ لا يوجد، مطوية. وهل إذا وجدت همزة وألف هل فيها مد في آخر الكلمة؟ طيب، في المثنى نحو قرأ لا يكتب أبدا لأنه مثنى والألف هذه للتثنية. أحسنتم. اليوم معنا درس جديد حفظكم الله، وهو كيف نكتب عصا في وسط الكلمة، كتابة الألف اللينة في الوسط وفي آخرها. الآن عندنا سماكم، هل هذه ألف ما لها عصا؟ واضح إن شاء الله. إذن قاعدة: الألف في وسط الكلمة، في وسط الكلمة دائما عصا. واضح إن شاء الله هذه القاعدة: الألف في وسط الكلمة دائما إيش؟ عصا، كما تحب. الألف دائما، الألف في وسط الكلمة دائما عصا. واضح إن شاء الله. هل تقول فتاكم هكذا أم هكذا فتاكم؟ الأولى. إذن قاعدة عندنا، ما هي القاعدة؟ الألف في وسط الكلمة دائما عصا، لا تأتي مطوية، لا تأتي مطوية. هل فهمتم هذه القاعدة؟ الألف في وسط الكلمة دائما عصا، هل تأتي مطوية؟ والله العظيم ما تأتي مطوية، يمين. بقي حتى لا نقرأ وأنتم تفهمون إن شاء الله. بقي كيف، ركزوا معي، كيف نكتب الألف في آخر الكلمة؟ واضح إن شاء الله. إما أن نكتبها عصا وإما أن نكتبها مطوية. هذه عصا وهذه ما لها مطوية. الآن عندنا روى، كيف كتبناها؟ مطوية. وراء كيف كتبناها؟ طيب، رأى كيف كتبناها؟ أرى كيف كتبناها؟ إذن هذه كم لها حالات؟ واحد، اثنان، ثلاث، أربع. كم لها حالات؟ ثلاثة. إلى هنا واضح؟ هذه أربع حالات. كم لها حالات الآن؟ أربع حالات. إما أن يأتي في وسطها واو، أو يأتي في أولها واو، وإما أن يأتي في وسطها همزة، أو في أولها همزة. إلى هنا واضح؟ واضح إلى هنا؟ طيب، عندنا الآن مصطفى كتبناه أيضا مطوي. تقدم عليه كم أحرف؟ أربع أحرف. إذن كل كلمة في آخرها ألف جاء قبلها ثلاثة أحرف فأكثر فهي مطوية. هذه قاعدة، هذه ماذا تسمى قاعدة؟ كل كلمة في آخرها إيش؟ ألف، جاء قبلها ثلاثة أحرف فأكثر فهي. الآن مصطفى نطبق القاعدة، في آخرها ألف أم لا؟ ماذا جاء قبلها؟ أربع أحرف، إذن فهي تكتب إيش؟ مطوية. واضح إن شاء الله؟ طيب، أيضا بارك الله فيكم، ركزوا معي. ليلى، واحد، اثنان، ثلاثة. إذن كل ألف جاء قبلها ثلاثة أحرف فهي مطوية. لماذا كتبنا هكذا ليلى يا بيضاني؟ لأنها ألف متطرفة جاء قبلها ثلاثة، وهنا كم جاء قبلها؟ أربعة. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ محمد سيف معي، لا تسافر بارك الله فيك، إما أن نسافر جميعا أو نبقى جميعا. طيب الآن انتهينا من هذا القاعدة، أليس كذلك؟ عندنا الآن يحيى. يحيى، لماذا كتبنا هكذا يحيى؟ لأنه جاء قبل ثلاثة. قاعدة، جميع الأسماء التي آخرها ألف فإنها معك. الآن موسى، هذه خمس كلمات تحفظ، هكذا نقول خمس كلمات تحفظ: موسى، عيسى، كسرى، بخارى، متى، ومتى. هذه كلها ألف وإيش؟ مطوي. جميع الأسماء همزة، لا سيما جميع الأسماء الأعجمية قاعدة. اكتب جميع الأسماء الأعجمية. عصا إلا خمسة، إلا خمسة، ما هي؟ موسى، عيسى، كسرى، وبخارى، ومتى. واضح إن شاء الله؟ لكن بريطانيا ألف عصا، لماذا؟ لأنه اسم أعجمي. أمريكا، أسبانيا، أندونيسيا، هذه كلها ما لها بالألف العصا. فلماذا كتبنا هذه الخمس مطوي؟ قالوا كانت عربية، كانت أعجمية ثم عربت، كانت أعجمية ثم عربت. هل فهمتم؟ لماذا كتبنا هذه الأسماء بالمطوي؟ كانت أعجمية ثم عربت. بقي يحيى، عربي ولا أعجمي؟ عربي. قالوا كتبوا يحيى هكذا للتفرق بينه وبين الفعل المضارع وهو يحيى. فيحيى هنا فعل، ويحيى هنا اسم. إذن كيف نفرق بينهما؟ بالألف. إذا كتبناه بألف معناه فعل، ولو أردنا الاسم تحذف الألف. ماذا تكتب؟ لو أردنا عيد، لو أردنا الفعل تكتب الألف عصا، ولو أردنا الاسم فإنها تكتب إيش؟ مطوي. انتهينا من هذه القاعدة؟ انتهينا؟ لماذا كتبنا هكذا ولا نكتبه هكذا؟ لا لا لا، هذه ثانية، هذه مستثنى. تقول للفرق بين الفعل والاسم. الفرق بين الفعل يحيى والاسم يحيى أن الفعل يكتب عصى وأن المطوي وأن الاسم يكتب ايش؟ مطوي. انتهينا. بقي معنا قاعدة أخرى، كل ألف متطرفة جاء قبلها يا تكتب مطوي مثل دنيا. لماذا كتبنا دنيا هكذا؟ لأن جاء قبلها يا. نقرأ الآن وننظر ماذا عندكم، هل فهمتم ولا تحركون الرؤوس فقط؟ تكتب عصا. الأخ عبد الله شعره ما يكتب، ما أدري ماله. بس نعم نعم. قال المؤلف الدرس العاشر كتابة الألف اللينة في وسط الكلمة وآخرها. أولا تعريفها، قال هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. إذا ما هي الألف اللينة؟ المفتوح ما قبلها. الآن دنيا الياء ما لها؟ الألف ساكنة وقبلها مفتوح، إذن هي الألف الساكنة المفتوح قبلها. قال المؤلف حفظه الله، قال ثانيا مواضع كتابتها، قال في وسط الكلمة ولا تكتب إلا عندك طويلة على صورة عصا، لا تكتب ولا تكتب إلا طويلة على صورة عصا هكذا، كما قال وباع وصام وسالم وحامد ونحو ذلك. قل قاعدة، كل ألف في وسط الكلمة عصا. كتبتموها صح؟ في وسطها ألف فهي عصا. قال اثنان، في آخر الكلمة طويلة ممدودة على صورة عصا هكذا، وذلك في كلمة غير ثلاثية أي ذات أربع أحرف فما فوق، بشرط أن يكون قبل الألف إيش؟ يا. هذا في الكتاب. نحن دنيا، قال نحو يحيى إذا أريد بها فعل، ودنيا وثريا وسجايا. عندك يا أخانا الجليل سجايا، لماذا لم نكتبها مطوية؟ سجايا. بقي تعليل الآخر، كل ألف جاء في كل ألف جاء قبلها يا تكتب عصا، كل ألف متطرفة جاء قبلها يا فهي عصا. إذن سجايا عندك يا محمد سيفي، ماذا كتبنا سجايا هكذا؟ يا. ودنيا ماذا جاء قبل الألف؟ أحسنت محمد سيف معنا ما شاء الله. قال وأحيا واستحيا، أو كانت الكلمة ثلاثية وكان أصل الفاء واو، وكان أصل ألفها واو، نحو عصى ودعا ورجا. هذا الآن دخل لكم في الصرف. انتهيتم من هذا الذي هنا؟ تعالى قال المؤلف قال أو كانت الكلمة ثلاثية وكان أصل ألفها واو نحو عصى ودعا ورجا وقفا. الآن هذه عصى قالوا أنها ثلاثية وقالوا أصلها إيش؟ واو. قل يعرف ذلك بالتثنية. عند قوله وكان أصلها أصل ألفها واو نحو عصا قل يعرف ذلك بالتثنية. الآن هذه الآن عصا ركزوا معي هنا عصا قالوا هذه ما لها أصل ألفها عصا نزل نعرف ذلك بالتثنية عصوان صح؟ عصوان والثانية دعوان والثالثة ما هي؟ عصى معنى يعني عصى معصية وليس معنى العصى صح الله يلعبك. نحن الآن في الصرف نحن الآن في مسائل صرفية. قال المؤلف حفظه الله تعالى نحو دعاء ما مثنى دعاء دعواء. الآن طيب لمعرفة الواو إما بالتثنية أو إلى الضمير أو إلى الفعل المضارع. ألن عندنا دعاء تقول يدعو صح؟ يدعو آخره واو. إذن يعرف ذلك إما بالتثنية وإما بالفعل المضارع يدعو. الفعل لا عصا عصا ما تختصر. طيب عصا عصا واضح عصا عصا دعا يدعو رجع يرجو قفا يخفو. اكتبوا ستحتاجون في أثناء التدريس ما دام لكم علماء. قل يعرف بالتثنية مثل عصا عصا عند قولي عصا قل هذا بالتثنية يقال عصا ودعا قل جعلها جعلها فعلا مضارعا مثل يدعو دعا يدعو رجا يرجو قفا يقفو. قال وما عدا ذلك كتبت ألفها مطوية لمخالفتها للشروط المتقدمة نحو موسى وعيسى ومصطفى. هذه كلمات في موسى وعيسى قد تقدمت معنا. طيب قال وفتى واقتدى ورمى وبكى وروى وأرى. محمد بن طارق رمى أصل ألفا يرمي. طيب وبكى يبكي وروى. أعيد يا محمد في رمى مثال وان لا هنا ما هي مسألة صرفية أصله يعني ليست الآن يرمي ويا لا رمى أصلها رمايا رمايا واضح. طيب لأنه الآن عندك إشكال رمى مكونة من كم من ثلاث كلمات صح آخرها آخرها ألف مطوي والشرط في كتابة المطوي أن يتقدم أن يتقدم ألف الألف كم حروف وهنا أتى المؤلف بمثال باثنين نقول أصلها رمايا أصلها يا صح رمايا وروى تقول لأن في وسطها واو وأرى في وسطها همزة وعندنا قاعدة كل كلمة متطرفة جاء في وسطها واو فهي مطوية وكل كلمة وكل ألف كلمة فيها في آخرها ألف وفي أولها همزة فهي مطوية. قال المؤلف أما الحروف فجميع ألفاتها مطوية على صورة أصنع كلا وأما وألا وإلا ما عدا أربع أحرف إلى وعلى وحتى وبلا والله أعلم. إذن جميع الأحرف ألف وعصا إلا كم كلمات خمس كلمات. إلى وعلى شل بقي الأمثلة وحتى وبل. الآن عندنا هذه من يستطيع أن يقلبها لنا إلى عصا؟ هل تقلب هذه إلى عصا؟ ما تقلب إلا تقلب. متى تقلب إلى عصا؟ إذا دخلت إذا اتصلت بهذه ما الاستفهامية وحدها. ألا ركزوا معي؟ انظروا الآن هذه ما صح ولا لا؟ ما هذه؟ ماذا يقال لها؟ ما ماذا؟ الاستفهامية. الآن عندنا إلى، انظر إلى ما، وعلى علامة، وحتى حتى ما، وبلا بلا ما. ركز معي في هذه. أين الألف هذه المطويات؟ أين ذهبت؟ قلبت إلى إيش؟ إلى عصا. طيب سبب القلب والتحويل ما هو؟ اتصال ما الاستفهامية بشرط أن يكون ما وحدها. أين ألف ما؟ أين الألف هذه ما؟ نحن أخذنا الميم، بقي الألف، حذفت لما؟ للإضافة. حذفت لماذا؟ للإضافة، جرت فحذفت للإضافة، هذه فائدة على الطريق. إذا على وحتى وبلا ألفها مطوية مستثنى من قاعدة جميع الحروف، هذه حروف، وأيضا هذه حروف جر، واضح إن شاء الله. إذا هذه ألفها كلها مطوية، ونريد أن نقلبها إلى عصا بشرط أن يدخل عليها ما الاستفهامية. لكن لما أقول انظر إلى ماذا، أيهما الصواب؟ انظروا هذه أم هذه؟ إلى ماذا أيهما الصواب؟ هذه الصواب. لما؟ لأن شرط ما أن تكون وحدها، وهنا ماذا جاء بعد ما؟ ذا. إذن هذه خطأ والصواب هذه. واضح؟ سيأتي معكم في ملخص الإملاء أنها جرت للإضافة، ألف ما الاستفهامية جرت لماذا؟ للإضافة. قال أسئلة: تعريف الألف اللينة، ما هي الألف اللينة؟ الساكن المفتوح ما قبله، وما هي مواضع كتابتها؟ إما في وسط الكلمة وإما في آخر الكلمة، ولها شروط. متى تكتب على صورة عصا؟ إذا كانت في وسط الكلمة أو جاء قبلها يا. أحسنت. ومتى تكتب مطوية؟ ثلاثة أحرف فأكثر، وأيضا إذا ما كان قبلها ينتهينا منها. إذا كان قبلها يا، أو تقدم قبلها ثلاثة أحرف أكثر، أو جاء في وسطها واو في الكلمة، أو في وسطها همس، أو جاء في أولها واو، أو في وسطها همس. حامد صواب ولا غلط؟ حامد في الأمثلة، ما هو الناقص؟ إذن هذه تكتب عصا. انظر انظروا، حامد هذا غلط صح؟ الصواب حامد. ما هو السبب؟ لأن الألف جاءت في وسط ايش؟ الكلمة. هل هذا واضح؟ طيب إلى هنا إن شاء الله. أين الدفاتر يا معشر الحرم؟ هل حليتم الواجب؟ الدفتر ما زال من الكتاب ما زال نظيفا. أنت تستمر معنا يا أخانا صح؟ هذا كتابك. انتهينا. من الذي حل الواجب؟ الدرس الماضي. هات يا عبد كتابك. أعطيني التسجيل.